وبعضهم تنكر هذا المثبت وبعض لا بل أقول لك المصطلح علمي صاحب الشرع كما يقول الباجي تقول صاحب الشرع الغير تقول الشارع ولا في مصطلح فقهي ومصطلح أصول التقريبي فقط ويقولها فالله تعالى هو الذي يشرع الأحكام فالذي يثبت هو الله والذي يقول هو الله أو ما جعله الله تعالى دليلا على حكم الأنبياء والرسل في شريعتهم ولكن القلب ولكن يكون إذن الصلاة باش ينقلب إذا كان في بعض المسائل واخا يديروا ما كينقلوش إذا كان في شي أمور يقدر ما يديروا ولكن ما تنقلوش إذا حيث أدلهم الشرع يكون أن يعتبر تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم تعتبر ناقلة ومثبتة ولكن الحكم لله عز وجل في كل حال الحمد لله رب العالمين إذا الناقل خصو يكون دليل وهذا الدليل خصو يكون شرعي ومعنى أنه شرعي أن الشرع يقبله فيقبله ماشي أن الشرع غادي يجيب لك النص يقول لك إذا وجدت الظرف فقيد به العمل وإذا وجدت المكان فقيد به العمل مثلا ماشي ساتبه لك بل يقول لك إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه بلسان عربي مبين فهذا كأنه قال جميع ذلك لأنه أرشد إلى السبيل العام في الأساليب والتراكيب مثلا إذا قلت للشخص قال لك النبي صم يوم الجمعة فالصوم هنا مطلق لكنه قيد بيوم الجمعة يقول يا سيدي عاد يوم الجمعة شكون اللي قال النبي أنا تقيد في لسان الشرع وسيحتاج نسول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة ونقول له واش انت كتقيد بالزمان؟ لا بل قوله تعالى إنا أنزلنا أخرى عربيا بلسان عربي مبين أنا أنصح من نطق بذلك يكفي في الدلالة على المراد إذا فهو دليل صحيح باعتبار الدليل العام دليل خاص ودليل عام إذا نستمر على هذه الأصول حتى يرد الناقل أليس هذا ما قلناه؟ نعم أليس هذا؟ وعلى هذه المسائل تقرر ما يقع في الخلاف الآن من المسائل التي فيها خلاف كالدعاء مثلا ضب الصلوات الخامس هذه المسائل كلها قررها على هذه الأصول التي تقدمت ثم إذا عرض فيها عارض يخصص أو يمنع فليس من جهة دلالة اللفظ وإنما من دليل خارجي باش نعطيه للنص الشرعي حقه واحترامه ثم إذا أعطينا له ما يستلزمه الحق دينه ونحط فيه في الأصل وما نبدلوش حتى يكون هو الذي قال انتقلوا فإذا قال انتقلوا هذه شوفوا ليش قال انتقلوا له يفهموا هذا في المنتقل إليه إذا كان لفظ عام مثلا أو لفظ مطلق واستعملناه مطلقا كما أمرنا في أول هذه الأصول كما أمرنا من الشرعي وبأخذ بقواعد الأصول جيد ثم بعد ذلك وجدنا من يعارضنا في ذلك المطلق ولا في ذلك العموم تنطلبه في النقل نطالبه ولو دعنا دابا عندنا دليل مطلق وهذا الدليل المطلق ما فيه تفاصيل والتفاصيل في الشريعة توقف على أن يكون صاحبها هو الذي يفصل فيها حنا غادي نديرو بالبعض وعملنا بالبعض تسقط به أمر لأن الأمر يكفي أن تأتي بما يطلق عليه كما هو مقرر في موطنه لا لابد من التخصيص لابد من التقييد واجب لنا دليل التقييد ما نقيدوا جيبوا لنا احنا ما كرهناش يجي لنا دليل التقييد ربما يقول لك ترك جيد غادي ندرسوا هذا الترك عند علماء ديال السلف وغادي ندرسوا باعتبار دلالته من جهه القواعد الشرعيه والاصول واللي اعطى ديك الساعه اللي اعطى هذاك الترك ذاك الشيء اللي اعطى من القوه الاحتجاجيه في الشرعي اللي اعطاه الشارع اللي ما اعطاه الشارع ما غاديش نعطيه لي الا اعطى الشارع شي حاجه فبها ونعمه وراه الا ما كاينش النبي صلى الله عليه وسلم في البلاصه راه ما كاين والو فواخا يكون هذاك الشيء كامل راه الا ما كاينش شي حاجه كتنسب الى الرسول راه ما يضحك عليك راسك وداكش نسبه الى الرسول تكون ديك النسبه المؤثره في الاحكام لان احنا مخاطبون بان ناخذ من المسائل الجبليه وان لا ناخذ منه ما لا يمكن ان يكون في عصره ولا يمكن ان نطلبه بامور لا ليست مطروحة في عصره ولا زمانه وليست موجودة، ولذلك لا بد من هذه الأشياء لكي نأخذ الدين على بصيرة، على نور، وليس على غبش. كل شيء هذا ليس الحمد لله واضح باين، الحق باين، الباطل باين، حاجة اللي هي ضعيفة بينها، الحاجة اللي قوية بينها. الفقه الإسلامي فيه غير نور، ما فيش شي حاجة غامضة، كل شيء واضح. إنما الجهالة تظنوا بأن الأمور إذا أحيلت على النظر في القواعد آلت إلى ماذا؟ إلى أن يسقط كلام المتقدمين والعلماء. بالعكس، إذا آلت الأمور إلى النظر فهذا هو المطلوب. قضية الهيئات التي يقع فيها مشكلة بزاف، قضية الهيئات، أخذ الهيئات من المطلق، هذه فيها واحد الخلاف الشديد. إحنا بغينا نعملو بالمطلق، سيقول لك ما تعملوش بها في جميع الهيئات. لذلك يجب على هذه الهيئات نبحثو عليها عاوتاني بالتفسير. قال لا، هذيك مرة على هيئات داخلة في المطلق. سيقول لا، ما دخلش. وعلاش هو المطلق إذا ما دخلش الهيئات؟ إذا ما دخلش الهيئات باش غيكون هو المطلق؟ تقول هذه الهيئة مثلا فيها صفة تناقض الحكم الشرعي، خصنا دليل، لأنه نطلب دليل. دابا أنا مثلا جمعت هاد الناس وكندعيو جماعة، تتعرف الناس على خير يدعونا نستجيب لكم، حنا دعينا جماعة، شي كيدعيو شي كيأمن، وخصنا من الدعاء. شي واحد غيعتبر التصرف ديالنا تصرف غير شرعي، حنا تنقول ودي حنا خدنا في المطلق، والهيئة الداخلة في المطلق، أنا معك في الأصول. لما كان هناك حاجة تشعر جمع الرسول تقول لها هذه لا مبتدعة، لا يسمى المبتدعة ما قرش الناس سنة المطلق، ضيع ذلك لما كانت سنة مبتدعة سنة المطلق. تقول لها مبتدعة من حيث الفعل، واش ما يقتصر المطلق على أن يكون له فعل يعضدوه؟ هناك تكون المشكلة، هناك يكون الخلاف. من الناس من يرى أن الهيئة لا بد أن يعترضها عمل سابق، ومنهم من يرى بأن الهيئة لا يمكن أن لا تحتاج إلى أن يعترضها أن يعضدها عمل سابق. دابا الصحابة ما عرفتهم فهموا هذه المسألة، بعض المسائل بحال مثلا تشوفوا أنس مثلا فهم اللفظ على عمومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد. ودابا كثرة الخطى إلى المساجد هي كنية عن البعد، كل الإنسان يأتيها كثيرا، ولكن هو كيقصر الخطى أخذ بظاهر اللفظ. هو دابا ملي كيمشي للمسجد ما كيطلقش الرجل ديالو بحال مشى لشي بلاصه اخرى، ملي تمشي للمسجد تحط الرجل تحطو بحال الا ما بغاش يوصل، ولكن هو تحسب هذيك الخطا. علاش؟ بالله معروف هذا المذهب ديالو، اذا اتى المسجد تديرش ديك الخطوه كامله، تدير غير النص ولا الثلث، تحط الرجل تهز الرجل تحطو باش يكثر من الخطا. أخذوا بظاهر هذا، قد يقول بعض واحد السنين هذا الفشل راه يفتتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه يذهب إلى المسجد، وما رأيناه يفعل هذا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عمر تروح تحكي عليه بأنه إذا ذهب إلى المسجد أو جاء إلى المسجد كان يقصر الخطى. لا، محتاج. وأخذ بظاهر اللفظ، وهذا يكفي حجة عائلة شرعية عندهم، محتاج أنه يرقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يديروا الخلوة ما كيديروش، كفيها أنه أخذ بظاهر الله. ومثل هذا الفقه موجود عند الصحابة، مفهوم معروف كثير عندهم، أخذوا بالظاهر من عدم الاختصار على المذكور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعضا ويتركوا بعضا، ها؟ وإحنا هذا من الأدب، إحنا ماشي أنا غادي نقول لك راه البدع دخل الدين، ولكن ليس من الحق ولا من الشرع أن نقرر هنا أصول الأخذ بالأصول الأشياء وبأصول الألفاظ، ثم بعد ذلك يفرض علينا بعض الناس أن لا نستفيد منها عند الحاجة. وسيد من لا مش حقنا عليك كيفاش؟ ومصباح أنا كنقول المطلق لا يقيد إلا بدليل ولا ينقل عنه إلا بدليل، وكيفاش أنت بغيتي تنقلنا؟ وعلاش ما تدخلش في بلاصة خويا ما فيهاش الفعل النبوي؟ وعلاش ما تدخلش في بلاصة أخرى روي فيها عن الصحابة مذاهب مختلفة؟ إنما أنبه إلى وجوب تعظيم الألفاظ الشرعي وجعلها ما تستحق، يعطى لها ما تستحق،

يعرضونه على القواعد، يعرضون على الحديث الآخر، يعرضون عليه في القرآن، في نقاش لا يوجد في الدنيا من لا يجمع، ولكنهم لا يعرضونه على تلك الشروط وعلى تلك الأمور التي يستعملها الغرب. مثلا إذا كنت حنفي وقلت لك مثلا هذا الحديث من تأخذ به، لأجل هذا الحديث في عموم البواء رواه فقيه، هل عرضه القرآن، هل عرضه الأصول، هل عرضه العقل؟ ايوا وده بنت غادي تدوز في هذه المراحل كلها عاد كتسمى جامع. ولكن إذا كنت أنا حنفي كنت هذا الحديث تأخذ به، يقول لك هل يوجد له حديث مخصص؟ هل يوجد له آيات أخرى تبين المراد؟ هل هو في مصطلحات شرعية؟ صافي انتهى الأمر. أنا خدت المذهب الحنفي. واش مفهوم اش تنقول ولا لا؟ راه كل واحد عنده الطريقة باش كيعمل مع النصوص. ولكن إذا كنت شي واحد من هذاك المذهب راه كتاخذ بهذيك الطريقة ديال الجمع، والجمع هنا هذا الشيء اللي قلت لك، راه كاين مراحل ثمانية، كاين اللي كيدير سبعة، كاين اللي كيدير جوج، كاين اللي كيدير ثلاثة. المتقدمين المحدثين والفقهاء من الثوري وابن عيينة ما عندهمش هذا الشيء. هذا الشيء حدث مع أصحابي ابن مسعود. هما اللي كثروا من هذاك الشيء، وأصحابي عمر بن الخطاب. هما اللي دخلوا هذاك الشيء في الاعتبار، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل هذه الاعتبارات. من رواه شكون اللي رواه، شنو كان في القرآن، وجيبوا لي الشهيد على الشيء اللي قلتو، واش قال يعني كيبحث يخمن ان هذا الشيء راه حجة شرعية، والكل يخاف مع نفسه. شتي يقول لك انا ما نقدرش انا ناخذ بشي حاجة اللي كنشك فيها في الدين باش يتحقق، باش انا غادي ندخل في دين الله تعالى الأوهام، ندخل في شي حاجة مشكوك فيها الأوهام، ناخذ المحقق المشكوك فيها الناس المسؤولة. شنو غادي ناخذ في الدين ديال الله تعالى أي حاجة تجيني تدخل في الدين مع أنني أشك في أنه صحيح؟ ما يمكنش. الدين هذا بالذات. الآخر يقول لك أنا سيدي عندي هيبة الرسول، ما نقدرش أنا نرد الحديث ديال الرسول، والرسول جاء عندي حديث صحيح. وعلاش أنا غادي نرد؟ سيدي الدين. مسائل عقيدة، مسائل خوف. مسائل خوف من الله. كاين خوف من الله. حاضر. في كلتا الحالتين الخوف من الله حاضر، واللي قال لك شي حاجه من هذا الشيء ما تصدقوش. ما يوجد عارف في الدنيا ربك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش ابدا. سيقوم الفجر وتصلي وتشهدوا ان اتفت على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو امرهم بشيء لخذ فعل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يكونوا كيطمئنوا الى انهم من دين الله. حقين يخاف، حقين يخاف، مش محقين ما يخافش. ها شي سكي العب ولا يكتب شي حاجه غدا ولا بعد غدا، مثلا تقول انا ليست في كتاب الله ولا ليست في شرع الله وهنا يشك فيه ويدخلها، شنو غاتفك انت؟ خصو ياخذ داك الشيء اللي غاتفك منه قدام وقدام وقدام الحساب، والمشكوك ما ياخذوش والمحقق ياخذ منه. هذا واحد هذا هو قصه ما يمكن. الاخر لا تقول لا سيدي ما يمكنش انا نشرت هذا الشيء، واش الرسول صلى الله عليه وسلم تبعنا هذا الخبر وانا نبقى نبحث سنيت وانا الشروط قال ماشي من الضروري. هذا هو. أما ما يقول به السفهاء أن كاين شي واحد كيقدم العقل على الشرع، فوقها كيقدم العقل على الشرع، قدر ما عرف من والو، كيقدموا ما تقتضيه مصلحة الدين والخوف من غير دين الله، الخوف من ترك شيء في دين الله، ولا من جدل في دين الله ما ليس فيه، وكن على يقين بأن هذا الشيء اللي كاين، ولا يوجد ثالث لهذه الاحتمالات. واش مفهوم اش نقول ولا والو؟ مفهوم. على كل حال في كلتا الحالتين الذي نود ان نقوله هنا في هذا المقام ان تقديم الادله والنقل بها من دليل الى دليل هذه مساله فيها مذاهب وللعلماء فيه نظر، وبكل حال واجب الانسان في هذا المسير. لا يقبل الله صلاه بغير طهور، على ماذا نحمله؟ على الشرع او على اللغه؟ على الشرع، لان المتكلم بهذا هو صاحبه الذي بعثه الله تعالى ليبين ماذا؟ الشرعية وليس اللغوية. منهج البيت. وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين قدم على المجلس تقصيصا. لما انتهينا من الأصول بقي الدرب إذا تعارضت الفروع، لأن ما كتعرفوا أن اللفظ كتكون بعض المرات زوج الجهات وكلها كتبقى بلاصة واحدة. مثلا اللفظ العام يقدر يقصد به المجاز، يتعرض فيه المجاز مع التخصيص،

عبر به عن الذبح لمقارنته غالبا، فتوكل ذبيحة المتعمد كالتسمية على هذا. عبر بأحدهما عن الآخر لما بينهما من المجاورة غالبا. إذ كل ما يذبح غالبا يذكر عليه ماذا؟ اسم الله. فكأنه عبر هنا باللازم ونطق بالمجزوم، كقولك مثلا لا تعامل إلا من يلبس الجلباب. فظاهره أن الجلباب شرط في المعاملة، ولكن لما كان الرجل غالبا هو من يلبس الجلباب دون المرأة، عبرت بذلك اللازم من أجل التخصيص، أي لا تعامل النساء. واضح؟ فقوله ولا تقل مما لم يسم الله عليه قد يكون من هذا الباب، بمعنى أن ذكر اسم الله يلازم الذبح، فعبر بهذا الذكر والمراد لازمه وهو الذبح. ومن ذهب إلى المجاز هنا قال يجوز أكل الذبح الذي لم يدفع عليه اسم الله، لأن اسم الله هنا ليس شرطا وإنما ذكر من أجل ماذا؟ هذا الذي قالك لا تعامل إلا من يلبس الجلباب، وأنت فهمت من كلامه أنه يريد الذكور وليس النساء. ثم جاء لك رجل يلبس قميصا، واش غيتقبل ولا ما تقبلش؟ لأنك فهمت من ذكر الجلباب الذكور، فعبر بهذا اللازم وأراد الملزوم الذي يلازمه ذلك. فكذلك الأمر هنا، عبر بذكر الله وأراد لازمه وهو الذبح، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر، كما أن أكثر عامل الرجل سواء لبس جبة أو لم. واضح؟ ولكن هذا بعيد، هذا المعنى بعيد لارتكاب المجاز. ومثل هذه التصرفات هي تصرفات الذين يسمون بأرباب الرأي، يغيلون يتوغلون كثيرا، يمشوا بزاف يتوغلون كثيرا في الاحتمالات، وربما قدموا احتمالا بعيدا على القلب. ثم أصحاب الرأي يكون من جهات، يكون من جهة الاستحسان، يكون من جهة القياس، تكون من جهة الاستصاع، هذا الشيء كيتم القياس، راه عنده الاساس ديالو، ولكن اذا اخذ بطريقه فوضى واسعه تسمو اصحاب الراي الذين تجاوزوا الحدود. لما كيقول لك اصحاب الراي كاين طبقات، فيها اصحاب الراي اللي كيتم اصحاب قياسيين ولكن منضبطين، اصحاب الاستحسان منضبطين، اصحاب سد الذرع منضبطين، ولكن ينضبط بقواعد علميه بينت في محلها وفي ابوابها وفي فصولها. لكن اذا الانسان كيتعدى هذه الحدود وأصبح يستعمل القواعد الأصولية خارجة عن هذه الحدود، تسمى غلاة أصحاب الرأي، غلاة أصحاب الرأي. هذول ما مقبولينش في الفقه، كثير تردوا عليهم بزاف، تعتبرهم طبقة، لأن من علم الله كاين جوج طبقات، طبقة الغلاة وطبقة المتوسطين والمتساهلين. ديما كاين حتى في السحر، كاين دوك الناس المتشددين وكاين المتوسطين وكاين دوك الناس كيديروا فتاوى فيها شويه ديال النزول كثر كاع مفروش هادشي. اذا اش غادي ناخذ قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله على انه مخصوص، تدخل التخصيص ولا تدخل المجاز؟ التخصيص احسن. اذا دخلنا بالتخصيص غادي نخرجوا منه الناس، ما الناس هي فلا شيء اعلى كما هو مذهب مالك. ومن العلماء من حمله على ظاهره فقال كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عن عمدين أو عن نسيانين فإن الذبيحة لا توكل. هذا معروف، إذا خليتي راه تكون. إذا المجاز والتخصيص، وعلاش ما يكون هذاك اللي قالوا بالعموم أحسن؟ أنا يبينيش المثال وصافي، وإلا فإن القول من قال بالأخذ بالحقيقة هو ما لم يذكر اسم الله عليه على العموم سواء كان عن عمدين أو نسيان. ها؟ أفضل. لأن الحقيقة إذا عرض سميتو العموم إذا عرضه التخصيص قدموا العموم. أه؟ متى غادي يكون هذا العموم دابا؟ متى غادي يكون هذا التخصيص هذا مقبول؟ تيكون دليل، باش نجيبو دليل. رفع علامة الخطأ والنسيان، يقدر يكون حجة.